سؤال يقول: هل يجوز المرور من أمام المصلين للالتحاق بالجماعة؟ نعم، يجوز ذلك إن كان بين يدي الإمام سترة تستره في صلاته، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب سترة الإمام سترة من خلفه. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، فعليه لا حرج على من مر بين الصفوف لحاجة كالتحاق بالجماعة أو غيرها، وبالله التوفيق.